الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وتاج الرسل أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم سدت الطرق إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا مجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف الضر والبلوى عن البائسين. ربنا قد مددنا أيدينا إليك، اللهم إنا تضرعنا إليك، ربنا وتوجهنا بالدعاء والمسألة إليك. اللهم لا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. اللهم ها حالنا لا يخفى عليك، واتكالنا دوما عليك، فلا ترد أياد بجاه المصطفى رفعناها إليك. اللهم يا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. اللهم يا رافع السماوات والأرض، اللهم يا رافع السماوات ويا باسط الأرض، ارفع البلاء والغلاء وسلطة الأعداء عنا. اللهم واصرف عنا شر الداء يا أرحم الراحمين. اللهم وأعد علينا هذه الذكرى بالأمن والأمان، يا رحمن يا رحيم. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.